خوای پروردگار د فرمی کاتک اسرافیل کاتک او فرشتیک تکلیف کرا و بوی فوب کا بصور ده کاتک فوی پیدا دکا یکم جار ففزع من فی السماوات ومن فی الارض ترسیک دنیشیت دلی همو کسیک کل سر روی زویه من فی السماوات و من فی الارض اویل آسمان کان و اویل زویش دا الا من شاء الله یکم فو کردن فوی ترسا و هر لو ترسش دا یزانان دا فرمون خلچی هر هموی لناو دا چیت و هموی دمرید پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام دا فرمه کیف انتم وقد التقم صاحب الصور القرن ثم هو ينتظر ان يؤمر بالنفخ فيه فينفخ چون ای وحالتان خوشه چون ای ول اسراحت دان چون ای وناتر سن لکات یکدا لو روجو ک خوای پروردگار او فرشته ای دروس کردو ام سوری پی ام قرنی پی بد خستویت دمی و قد التقم الصور خستویت ی ناو دمی و چاوری خوای پروردگار فرمانی پی بکات سری برز کردو تو بو عرش امر لرب العالمين و بيت فوي بيداكات هرچي لسر روي زوية و هرچي لآسمانا كان هيتشي نمينه إلا من شاء الله ده فرمي چونه ويسرا حدكا لكاتك دا كاتكي زور نزيق بوتوا كاتي اوي كخواي پر وردگار فرمان بنيره زور اگل ايما برا كانم بدوري دزانين زور شد هي ايما لجياني دنيا دا بير ما لينا كردوتوا بخيال من دانا هاتوا فجأة تماشادكي تقينويك كارساتيك بوملرزيك هورت ریشقیه کشتیک دل للحظه یک ده تماشا ده که خلکانی چی زور تیدا کتایان پی هاد دی روژی قیامت کاتی تیک چونی دنیا زور لوان مزن ترا پروردگار ده فرمید و نفخ فی الصوری فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله کاتی کفوی پیدا دکری هرچی لآسمان کانو لزوی دایا هموی دمرید لشدتی او دنگا کفوی پیدا دکا هموی دمرید و کسی لسر روی زوی نامنه پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام ده فرمه لو کات دا کفو با قرنک دا دکره های خریچی اوی دیواری مالکی یا دیواری حوزکی قریب داتو واتا لبغی بکاتو هش خریچی اوی شیری منگاکی یا اشترکی دوشی و خریک بی خواتو و نزی چی کردتو بلان فریا ناکوون خواي پروردگار ده فرمه فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لكاتك ذاك فوكراب صور ده كاتك فرماني خواهات بو اوي دنيا تيك چيو روجي دوائي بيت پروردگار ده فرمه فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون كاتي اويا نامنت فرياي اوناكون كچي وصيتك بكات بقات ولنا ومالو من دالي خوي وفات كات أبداً لو كاتيك فوي بيداكرا فإذا هم يخصمون وهم يخصمون فروردگار ده فرمي خلچي لكاتيك دا قيامتيان بوده كأوان مشغولا خريشي مناقشو دن بدمن لسر كرين وفروشتن ودنيا وچشكانيان خريشي اوه كابراي كريار وفروشيار لبازار خريشي ايشي دنياي خويانا شوان خريشي شوانيتي خويتي واهل دنيا خريشي اهل دنيا لو كاتداك فرمان كرا وفوكرا بصور ده فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ندتوان وصيت بكن ندتوان بقريتو بناو مالو من دالي خوي لو كاتدا لسر چه حالتك بي لسر أو حالت دمري أي دواي أوا بمردن كوتاينا إبرا كانم كچيروچي جياني إنسان بمردن كوتاي بيهاتبا أوا جيان شوازي چي تري دبو كسانك هن بباور بخواي پر وردگار بباور بدين إسلام فلسفه جيانيان اويا كدلين ارحام تدفع وارض تبلع دلين جياني مروفتشيا رحمي دايك من فريمان دات دروه او بدايه جياني انسانه وارض تبلع كوفاتش مانكرت زوي قوت مان دات وكوتاي بيهاد جاك جياني انسان تنها لبين رحمي دايكو قدانوي زوي بيت بو انسان لدنيا تشي بيدكري لتزي لظلم لستم لخيانات شوين كوتني شهوتكاني او که اوشتانه همیده که بلام که تو بیر بکی تو که حقیقتیش اویا جیانی منو تو لو دستی پی نکردو باوش که تاینات لو دستی پی نکردو بلکو لو روژو که خوای پروردگار آدمی دروس کردو ایمه لپشتی آدم با پیر گوره منو دروس کردو و خوای پروردگار باوش که تایی با جیانی منو تو نهیند که مردی تو چوی تناو گور ناو اللهی لناو گور حساب و کتاب هی لنا وغور عذاب نعمتها ودواي ناوغورش زندوبونا وهيا خواهی برودگار ده فرمه فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون كاته كفو دكريته بو جاري دوام كفو بصور دا دكريته فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خلچي همو لنا قوركان ينزين دود ابن ودين دلو درون بو أرضي محشر يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لو رجدا كبانك دكري دي خلچي نورن بو أرضي محشر هر هموی شوینی بانگ کده که بتو کز لا ناکاتو به هیچ شوینک داو هموی ملکتو زلیلا کز نیوکو امروی دنیا کاته که بانگ بدری لمالکانی خوا ورن بو مالی خوا و بو نویش زورگ لخلچی هیر او رج لمالی خوا ناداتو زورگ لخلک پشت لبانگ کده کاتو با عکسی بانگو با عکسی مزگو دروا کاته که منجی رمضان ده زورگ لخلک پشت هل دکاتو که انما شمولی اویج ناکا ای که روج قیامت هاد كروج قيامتها تخواي بردقار دفرمي فيتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لو رجدا هرهموي كاتي كبانك دكري خلچنا ورندل وكوب ابن وابو حساب ورندل وابولا إخواي بردقار خلچي هموي شويني دكويت هموي شويني بانكك دكويتو هموي بزليلي وبملكتشي وكسنا ويريت بي قصيه جيشبكا لا تسمعوا إلا همسة مگر چپچ بيك و ترسيك لدل يان نشتوا خواي پروردگار بمشي وازا حشر ياندكا مسلمانا اولا پیشمانا اوه امرو ايما بدوري دزانين خواي پروردگار دفرمي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خلچي زور بدوري دزاني او روجا بلام او روجا زور نزيكا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام دفرمي بعثت والساعة انا والساعة كهاتين منو روجي دوائي وكو امدو پنجيين الراوين اما يان پیغمبر اخوابي عليه الصلاة والسلام اماش يان روجي دوائي بيت كواتا بزانا لجياني دنيا چند ايشي رويشتوا زوربي رويشتوا چي ماوا شتي چي كمي ماوا اي چند ساليش پیغمبر اخواب رويشتوا عليه الصلاة والسلام لناو ايمدا 1400 او انده ساليك پیغمبر اخواب رويشتوا كواتا براكم جياني دنيا برو كوتائية وجياني آخرتش برو هاتنا انساني عاقل خويب وآمادك بيج اويكا ساعت بو من بي بغتتا فجأة دنيا بسر من دا كاول بي فجأة جياند لنا وچيتو برو قيامت بروي باب مفلسي نروين خواهي قورا آخر ما خيركا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار من امرو جيناونا وبروجي قيامت چوكا لو روجة دا خلچي زندو دا بيتوا ناوي ناوى پروردگار بيوم الخروج ذلك يوم الخروج روجي هاتنا دروا لقورا كان من او روجة يوم الجمعة پروردگار دفرمي ذلك يوم مجموع له الناس روجي كهرهمو خلچي تيدا كو دكريتوا هرهمو خلچي خواي پروردگار كويان دكاتوا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أول وآخر خواي قورا كوي دكاتوا لو روجة دا يوم التلاقية همو كز بيكتر دقاتوا ظالم ومظلوم استمكار واستملك راو بيك دقنا وبو إخواي قبر حساب يمكاتوا أو روجة دواي روجي كوبونا وككودة بينوا هر لو روجش دابريتيا يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا أو جا فصل لك جاكرنوا فريق في الجنة وفريق في السعير كو ملك برو بهشت خواي قبر جيان دكاتوا ديان بات وكو مالي شيشيان برو سعير برو جهنم دبرين خواهي قرب من بارزي او روجة بريتيا لا يوم التنات روجي بان كردن و هاوار كردن روجي كتيدا باوك هاوار دكا لمن دالكي لخيزانكي انسان هاوار دكا لدايكو باوكي بلكو فرياي كويت بلام خواهي پروردگار بو من باسي او روجة دكا هاوار كردن و داوا يارمتي كردن ليكتري داد من نادا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا پروردگار ده فرمه خوتان بپارزن لروجك ما ترسي روجك تان ببه كلا تجزي نفس عن نفس شيئا هج نفسك هج سودك بنفسك چيتر ناگينت هج نفسك هج سودك بنفسك چيتر ناگينت يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه روجك بپیچوانی روجانی دنیا روجانی دنیا کبه بیستی براکتو شینا راحت یک بوا اگر لدروی ولاتش به هول ددی بیگیتی كببيستي كركتوشي ازيتو ناراحتي يقبوا ببلها ولدي فرياي كي تبقيت او شوينا نكا ناراحتي لسر كركاد لسر كشكاد لسر خيزان لسر باوكو دايكت به اي روجي قيامت بزانه روجي كبراكي من بزانه روجي كخشي مسلمان كخواي پروردگار ده فرمي يوم يفر المرء من اخيه انسان لو رجدا لبراي خوي رادكت حزناك براكي ببيني بو نكا براكي محتاجي حسنيك بيداوي يكشاكي ليبكا لبراكي رادكات وأمه وأبيه لباوكو لدايشي خوي رادكا نكا باوكو دايشي بيوستيان بچاكيشي أو بيت داوي ليبكن چونك داواشي ليبكن نايدا بيان وكل حديث داهات وروجي قيامت باوك بكراكي دفرمي أي رولا من چباوكي قوم بوتو چون خزمتم کردی چون پروردم کردی چون نفقم چشای دل ای باوک باشترین باوک تو بی بلام امر او تو لید ترسی منج لید ترسم ناتوانم یک حسنت بدمه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه لخزان رادکات لمنا لکان خوی رادکا پی بوتری خزان تو فرد دریت ناو جهنم کرکت او چکت محاسبه دکری و عذاب ددره اصلا اورشی بلاد نادا تو بلاش یو ناچت بو خمي خويتي لو زياتر براي مسلمان كنكهر بلاي باوكو براو خشكو خيزانيو من على كان اذا ناچت بلكو پروردگار ده فرمچي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه انسان مجرم تمنادك لو رجا من على كان خوي بكات قرباني خوي بيري لبكو شروجك يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني تمنى دكات أجر بقسي أو أجر لي قبول بكم قبول يتي كركاني هرهموي كشكاني هرهموي لبيشجاوي أو بخرين جهنم بس بو أوي رزقالي بيت بنا بخوا دبيت شروجك بيت دبيت ترسي أو جهنم كترسيك بيت كتو تنازل كي لكركي خوت ولكشكي خوت كتو تمناب كي يود بيت خوش به هموك روك شكانت بشنا ناو جهنم بس رزقارد به امره والله هيك كسيك من لترسي مردن كركا ما ناكين قرباني خو من هر كسيك شفقه ورحمتي هبه كبلاي كي بوهات حزدك توشي خوي بينك توشي من علاكاني خوي بيت بو چونك قورترين بلاي دنيا چي كشتنا قورترين بلاي دنيا چي مردنا مردن قبول دكيت بس شي من على كانت توشي مردن وناراحتينا بنا بيرشاويته بلام عذابي قيامت لمردن ولكشتن ناراحت له بويا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني تمنى دك وحزدك وبي خوشة من على كاني هرهم ببنا قرباني خوي لبيرشاوي أوفر بدرنا وجهنمو هر أواني جنا جوا بقرا كيترش وصاحبته وأخيه حزدكات خزانة كشي كلا دنيا كان خوشي بيستوى حزدكات لبيشاوي أو فري بدري تناو آقري جهنم وبسوتيت بس خوي رزقاري به چون كده زاني چون ناو جهنم يعني چي تحملي ناكت أبدا ناتواني بلي من خوم دب مقرباني خزانم قينابا من بسوت أبدا نوالا كبزانت بهوي أوي كخزاني ببيت قرباني أو رزقاري به أو بي خوش دي فري بدنا نرجع واخي اي او برايي كبشتو بناي بولا دنيا دا كهموش ديكي لسر براكي ذكر لا دنيا ديسان حزك ادي اقرب بكره كان متواو نبوك شكانم شكانش متواو نبو خزانش مفردن ما بيتيش تترم لسر ماوا دي با براكش مفردن انا جهنم بس خوم رزقارم به هر اوجنا وفصيلته التي تؤويه هر هم عشيرتكم اماده بك تقرباني خوك شتنا جهنم بچنا ناو جهنم بس بو اوی خوی رزگاری بیت ملن دیار پیاوی چی خراپا دیار کسی چی زور ظالم موضوع که خرابی و ظالمیتی نیا موضوع که ترسی روژی قیامت و ترسی جهنم که هر کسی هولی او دادا خوی رزگاری بیت اگر لسر حسابی همو مالو خیزانو مندالو براو عشیرتو دارو بردی سر روی زوی بیت اگر همو دنیا ببیتا آلتونو هی او به هموی دبخشه بس بووی رزگاری بید كواتا او روجی قیامت براکم ومزان روجی چی آسان ومزان روجی که امرو زور بسهلی و زور بآسانی سیری کی خواهی پروردگار ناوی ناوی یوم عسیر او روشی چی زور قرسا کلا انهم خواهی پروردگار ده فرمه نخیر اوانا کلا بل تحبون العاجل و تذرون الاخرة ایو دنیا تان خوش ده واسطان لآخرت ناوی ایو واسطان لروشی که ناوی یوم ثقیلا روشی چی زور قرسا او روش زور قرسا زور ترسناکا کچی ایو خوتان بو آماده نکردوه بلاتان او گرنگ نیا اگر پیتان بوتری هر کسی فلانه ای شب که ده جیریت کس نای که کبزان روژک ده جیریت کبزان گلی چی لیده دره نای که بلان پیده اوتری که ام کارب که ده چیت ناو آگری جهنم آگری جهنم او حالیتی که است خوای گوره بوی وصف کردین لآیت کانده دی بلا ما نو آسائی خوای پرودگاه ده فرمه یا ایوها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى أي خلشين بترسن للروجي دوائي إن زلزلة الساعة شيء عظيم هاتني الروجي دوائي اشتكي زور قورا ومزنا روجي چي زور ترسناك ومزانا آسانا روجك يوم ترونها لو روجدا كده بيندري حالي خلق شون دبي افرتك لهمو كز بلايا وگرينترو خوشويستر كورپكيتي لكاتي شيردان دا اگاي لو نامنت هيچ كز اگاي لكز نامنه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى خلق واد بيني كانما هم سر خوشه وما هم بسكارى والله سر خوش جنين بلام ولكن عذاب الله شديد عذاب إخوة أوان ده شديدة كخلق وايلي ده لترسان هموي ده مچاوشين هالقراوة هموي چاوي زقبوة هموي ترسي هيا هموي كزناوي رقصبك چاوري حساب ده كان خواي پروردگار محاسبه أمكاد آيا برو بهش دبري يا برو جهنم آيا بدستي راس كتابك يددريته يا بدستي چاب روجي يوم الدين يوم الحساب أو روج الروجي حساب براكنم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك اي خواي پروردگار لعذاب خود بن پارزي لو روج داك بند كانت زندو دكيتوا خواي بن پارزي پیغمبر اخوة واب فرمي عليه الصلاة والسلام اي ايما بلين چي برا كانم ايما كبشو روج خريشي تاوان کردنين كوات برا برز كانم جياني ايما بوي دنيا كوتاي پينايت وبمردنش كوتاي پينايت والله زندو ونويك من لپيشا که اوی باس من کردوه یک لسر دشینیه یک لسر سطیشینیه ترسی روژی قیامت دوه دکم لخوای پروردگار و خاطرین او جوانکانی و صفات برزکانی و امن لبکات که دائما آگا من لمردن بید آگا من لروژی دوائی من بید خوای پروردگار اخیر من خیر کید خوای پروردگار بختوری دنیا و قیامت من کی خوای جان لو کسان بین کسعید و بختورن لدنیا دا لناو گور دا لدو عروژی دا خواهی جان لو کسان نبین که بهشت به نصیب کردون خواهی جان لو کسان نبین که اهلی غضبنو اهلی جهنم یا رب العالمین خواهی پروردگار شفای نخوشکان من بدی خواهی جان کاری مسلمانان آسان کی اوانی داوی دعایان لیکر دوین کاری آسان کی خواهی پروردگار بختوری و امن و آسایش و رحمت بسر ولاته کمان دا برشی خواهی گوره هدایت من بدی و استقامت من بدی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه